رب انت اللي بس رحيم، بلم همومي واشكي لك عشان عارفك تملي كريم، بمد ايديا وادعي لك يا رب انت اللي بس رحيم، بلم همومي واشكي لك عشان عارفك تملي كريم، بمد ايديا وادعي لك سامحني لاني عبد ضعيف، متاع الدنيا اشغلني، نسيت الاخرة والجنة، نسيت ونجمت فقت وجيت، وطمع نفسي ترحمني، وبعد طمعان كمان على نفسي قويني وتهديني برضاك، ويكون كمان طه الأمين هو الشفيع، ساعد لقاك ده معي كتير، لكن هيبقى قد ايه جنب الذنوب، ندمان كتير وبقلبي جاي وعايز اتوب سامحني لاني عبد ضعيف، متاع الدنيا اشغلني،